بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تكلمنا في الدرس السابق عما يتعلق بفروض الوضوء وصفة الوضوء، وقلنا بأن هذه الطريقة مشتهرة عند الحنابلة، أنه لما ساغوا فروض الوضوء وتكلموا عنها تكلموا عن صفة الوضوء، لأن فيه صفة واجبة وهي الفروض، وصفة مستحبة وهو أن يؤتى بالسنن. وقلنا بأنه جمع الفروض باعتبار تعددها، وقلنا بأنه يطلق مع الفروض تطلق لفظة أركان، وأحيانا يقولون فروض فيما يتعلق بالمادة. نعم. نعم. فقال هنا باب فروض الوضوء وصفته، وقلنا بأن الصفة واجبة وهي أداء الفرائض والأركان، وصفة مستحبة، والصفة هي الكيفية التي يكون عليها. فقال فروضه ستة، وانحصارها بستة هو الذي دل عليه التتبع. وصاحب كتاب الهداية وهو الكلوذاني، الخطاب الكلوذاني، جعلها عشرة باعتبار أنه فرع بعض الأشياء داخله. وكتاب الهداية الكلوذاني حقيقة الكتاب، وإن كان الكتاب متقدما، إلا أن الكتاب في غاية النفاسة فيما يتعلق بسلاسة العبارة وقوة التعبير. فقال فروضه ستة. أول شيء قال غسل الوجه، والغسل هو أن يجري الماء على العضو، وبعض الناس حينما يتوضأ إنما يمسح مسحا ولا يغسل غسلا، فهذا منقول. الغسل هو أن يجري الماء على العضو، وفي الدرس السابق مثلنا القضية تمثيلا. والوجه هو ما تحصل به المواجهة، وحده من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، وعرضا من الأذن إلى الأذن. قال والفم والأنف منهم، أي المضمضة والاستنشاق هما من فروض الوضوء داخلان في الوجه. فبعضهم يجعل هذه القضية ثلاثة، وبعضهم يجعلها واحدة، يعني قضية التعداد الفرق من ستة إلى عشرة، يعني بعض الأشياء فرعت. فالمضمضة والاستنشاق مذهب الحنابلة، وهو الراجح أنهما فرضان من فرائض الوضوء وليس سنة كما ذهب إليه الجمهور، وهما من الوجه. يعني الحنفية قالوا هذه لم ترد في الآية، نقول وردت في الآية. وغسل اليدين أي إلى المرفقين، وكان الأولى بالمؤلف أن يأتي الكتاب مختصر، لكن مع ذلك المختصر لابد أن يأتي بالألفاظ التي لا يتوهم معها غيرها، لأن اليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكف. والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والذراع، وسمي المرفق مرفقا لأن الإنسان يرتفق به قياما وقعودا وحركة وهكذا. قال ومسح الرأس، وقلنا بأن رأسه من منحنى الجبهة إلى منابت الشعر من الخلف، هذا من هنا من المنحنى إلى آخر شعر هنا. أما النازل الذي ينزل إذا كان الشعر طويل فهذا ليس رأسا، لأن الرأس مشتق من الترأس، وهذا من كمال العربية أنك لا تذهب إلى كلمة من الكلمات إلا وتجد لها معنى. قلنا هنا مسح ولم نقل غسل، وهذا من سلاسة الشريعة ورحمة الله سبحانه وتعالى بالناس، لأن الغسل يشق لصاحب الشعر، فيه مشقة وفيه أيضا أذية فيما يتعلق بأيام الشتاء والبرد، فربنا جعل الواجب في هذا المسح وليس الغسل. قال ومنه الأذنان، حصل خلاف بين الفقهاء هل أن الأذنين من الرأس أم ليس من الرأس. ورد في هذا حديث الأذنان من الرأس، ورد بالنحو 12 طريقا، بعض العلم صححه وبعضهم حسنه، والراجح أن الحديث ضعيف. فقال هنا مسح الرأس ومنه الأذنين، يرى أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بماء الرأس. قال وغسل الرجلين، ونحن نحفظ حديث ويل للعقاب من النار، يعني هذا فيه إشارة إلى وجوب تعميم القدم بالغسل، وأنه لا يجزئ بذلك المسح، لأنه إذا كان إذا فات شيء من العقب بسبب عدم إيصال الماء فما بالك بمن لم يغسل القدمين. قال وغسل الرجلين والترتيب، الترتيب هو أن يطهر كل عضو في محله، الترتيب أن ترتب هذه الأعضاء كما ذكرت، الترتيب أن تطهر هذه الأعضاء كما ذكرت. في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وربنا جل شأنه قد عطف بين متغايرات، أدخل الممسوح بين المغسولات، والعرب لا تصنع هذا الشيء إلا لنكتة، فحينما تتكلم تجمع النظير إلى نظيره، فلا تأتي بشيء مخالف إلا النكتة، والنكتة هنا هي الترتيب. فنحن نقول بوجوب الترتيب لأربعة أدلة: الدليل الأول لإدخال الممسوح بين المغسولات، هذا أولا. ثانيا لأن الجملة وقعت جوابا للشرط فيكون مرتبا على حسب الجواب، يعني إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا، فنأتي به مرتبا لأنه جاء جوابا للشرط. الأمر الثالث لأن الله ذكرها مرتبة في آية الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما طاف بالبيت وصلى عند المقام وشرب الماء زمزم ذهب ليسعى، قال: أبدأ بما بدأ الله به، وربنا قال: إن الصفا والمروة من شعائره، فدل على أن ما بدأ الله به يجب أن نبدأ به. فهذا أيضا الدليل الثالث على وجوب الترتيب لأن الله ذكرها مرتبة. الأمر الرابع ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قضية مهمة، أن الإنسان في أي عبادة من العبادات يقوم بها يستحضر أمرين: يستحضر أنه مستجيب لأمر الله تعالى، ويستحضر أنه مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم. صلينا الظهر في الجامع الكبير، فالمؤذن الخطيب صار يرفع صوته بالتسبيح، وحول التسبيح والدعاء إلى رقية، حول القضية إلى رقية، وتجد أغلب الناس يصلون إما متأخرين وإما يصلون النفل، فشوش على الناس صلاتهم. لو أن الإمام والخطيب في كل عبادة يتعبد يستحضر هذه المعاني، أنه ممتثل لأمر الله وأنه مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا ما وقع فيما وقع. فهذه قضية مهمة جدا. فإذا ما يتعلق بالترتيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل، ولم يرد عنه بحديث من الأحاديث أنه غير فيما يتعلق بالترتيب، فدل على أن الترتيب فرض. هذه أربعة تدل على وجوب الترتيب. والموالاة، الأمر السادس الموالاة، الموالاة وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هكذا فسره صاحب الكتاب لأهميته، والكتاب طبعا الكتاب مختصر. ويعرف أيضا أن نقوله أن يكون الشيء مواليا للشيء، يعني من حيث الاشتقاق أن يكون الشيء مواليا للشيء. طبعا هناك قاعدة تقول إذا فاتت الموالاة بأمر يتعلق بالطهارة فلا يضر، قاعدة قالها العلماء: إذا فاتت الموالاة بأمر يتعلق بالطهارة فلا يضر. أنت تتوضأ بالبيت وغسلت يديك، بقيت بعض الأعضاء، قيل لك إن صديقك فلان في كلية الأسنان يريدك، فأنت تركت الوضوء وذهبت وسلمت على الصديق وبغيت تتحدث وياه، نشفت أعضاء، ثم ترجع، هل تكمل؟ الجواب لا تكمل، تستأنف الوضوء، لأن الوضوء عبادة مستقلة، فإذا تجزأت تحولت من عبادة إلى عبادتين. لكن أنت فتحت تتوضأ وانقطع الماء، وذهبت إلى طرمبة أخرى ثم إلى أخرى، ثم ذهبت وجلبت ماء وأتيت لتكمل، فإذا نشفت بعض الأعضاء بهذه الفترة وأنت تجلب الماء لا يضر. القاعدة يقول إذا كانت الموالاة بأمر يتعلق بالطهارة فلا يضر. لكن لو فرضنا انقطع الموالاة لغير شيء، قال له هو إذا يتوضأ وبقيت غسل رجل ويرن الهاتف وجاء إلى الهاتف وصار يتكلم ويتكلم حتى نشف الأعضاء، هل يذهب ويكمل الرجل الأخرى؟ الجواب لا، يستأنف الوضوء من جديد، لأن الموالاة فرض من فرائض الوضوء. قال هنا: والنية شرط. طبعا النية شرط، وأول حديث في صحيح البخاري، بل أول حديث في عمدة الأحكام، بل أول حديث عند كثير من المصنفين: إنما الأعمال بالنيات. فالنية شرط ولا يضر، بعضهم يجعلها فرض من فرائض الوضوء وبعضهم يسميها شرطا، ولا ضير في هذا، لا، لأن لا خلاف يترتب على هل نقول هو شرط أم ركن، لأنه هو الشرط والركن كلاهما لا بد منه فيما يتعلق حتى تصح العبادة. لكن لو فرضنا قضية نص نقول هل هي فرض أم شرط، القضية تختلف، مثل التكبيرة في الإحرام، هل هي شرط للصلاة أم هي ركن من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، يعني اتفقوا على أنه لا بد من هذا، صلى الإنسان ولم يكبر تكبيرة الإحرام فصلاة باطلة. لكن من قال ركن يعني أنه داخل في الصلاة شخص يحمل معه نجاسة قال الله أكبر ثم ألقى النجاسة، عند الجمهور صلاته باطلة، قالوا إن النية ركن فهي داخل في ماهية الشيء. الحنفية قالوا هو شرط، يعني أنا شيء خارج الصلاة، فلو فرضنا سنحمل النجاسة قال الله أكبر وألقاها، قالوا صح الصلاة باعتبار أنه حمل النجاسة في خارج الصلاة. فالوضوء هنا شرط من شروط الصلاة، من شروطه أيضا ركن على، ولا يعني لا خلاف يترتب على هذا إذا قلنا النية هي فرض أم ركن أم أنه شرط. الشرط نقول هو ما لا يصف الشيء إلا به خارج ماهية الشيء، أي ما يلزم عدمه العدم. والركن أيضا نقول هو ما لا يصف الشيء إلا به هو داخل ماهية الشيء. أي نعم، طبعا هو الصواب أن هذا داخل ماهية الشيء وليس خارج عن ماهية الشيء. النية، النية الصواب أنها فرض من فرائض الوضوء وأنها داخل في ماهية الشيء، بدليل أنت لو فرضنا جدة تتوضأ وجئت على فد عضو من الأعضاء قطعت الوضوء خلص بطل الوضوء. إذا قطعت نعم، فما دام أنه إذا تقطع دل على أنه داخل في ماهية الشيء. فالأولى أن نسميه، قلنا هو لا يعني لا يترتب شيء على هذا، لكن الأولى أن نسميه بفرض وليس شرط. نعم. قال والنية طبعا خلاف الحنفية، قالوا هي ليست عبادة مقصودة لذاتها. نقول لا، الوضوء عبادة مقصودة لذاتها. تستطيع أنت حارس وجالس في مكان ما تريد تصلي ولا تريد تطوف البيت ولا تمسك المصحف، وقلت أنا خلص ما دام جالس خلي أبقى على طهارة، فهي عبادة مقصودة لذاتها. والأحاديث عديدة جدا في فضيلة الوضوء. قال والنية شرط لطهارة الحدث كلها، أي لا تشترط لإزالة الخبث، لدينا خبث نجاسة سقطت في الأرض وجاء سيل ثم ذهبت، لا تشترط النية. لكن فيما يتعلق بالحدث، والحدث هو يعني هو يعني أمر قائم بنفسه يمنع من الصلاة والطواف ومس المصحف. قال هنا والنية شرط لطهارة الحدث، أي رفع الأحداث، رفع الجنابة ورفع الحدث كلها، فهي لا تشترط إزالة الخبث. قال فينوي، ينوي رفع الحدث، الحدث معنى يقوم بالبدن يمنع من فعل الصلاة ونحوها. طبعا ويطلق على سببه، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني لا يقبل هنا معناه أنه لا يصح، إذا صلى الإنسان وهو محدث صلاة غير صحيحة. طهارة لما يباح لها، فأنت إما تنوي الوضوء أو تنوي رفع الحدث أو تنوي ما تباح به الصلاة، الأمر كله في هذا واسع. والنية عرفها هنا طبعا الشافعية قالوا، الحنابل قالوا النية عزم القلب على فعل الطاعة تقرب إلى الله، عزم القلب على فعل الطاعة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما الشافعية قالوا لا، هو قصد الشيء عند التلبس به، يعني أنت تتوضأ وتقصد أن أنت تتوضأ، هذا أفضل من عزم القلب، أنه أنت قد يتراخى، توجد النية وتتراخى عن العمل، ماذا يسمى أنت جالس هنا ونويت أنه من يخلص درس تذهب وتتوضأ، هذا ماذا يسمى عزم. لما تيجي تتوضأ أنت تقصد الوضوء مع التلبس بفعل الوضوء، فتعريفه عند الشافعي أفضل. قصد الشيء مع التلبس به، فإن تراخى عنه فهو عزم. الحنابلة عرفني قال عزم القلب على فعل الطاعة تقربا إلى الله، فمذهب الشافعية في التعريف أدق من أجل التفريق بين النية والعزم. قال فإن نوى ما تسن له الطهارة في قراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. محمد جالس هنا وناسي أنه هو من صلى صلاة العصر دخل الخلاء، فراد يروح الصلاة نوى التجديد، يعني حس بنفسه على وضوء ويجدد، أو راجع أقرأ القرآن وأريد أجدد الوضوء لقراءة القرآن ونسي الحدث أجزاه هذا الشيء ارتفع عنه الحدث. وإن نوى غسل المسنون أجزاه، هو مجنب ويجي متعود يوم الجمعة يرى أن طبعا غسل الجمعة الصواب أنه فرض، لكن على رأي من يرى أنه سنة ونسي أنه مجنب ونوى تطبيق السنة يجزي هذا أيضا عن الفرض. وكذا عكسه، فإذا نوى غسلا واجبا أجزأ عن مسنون يوم الجمعة وهو مجنب ونوى رفع الجنابة ولم يأتي بباله قضية غسل يوم الجمعة أجزأ عنه. قال وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. لماذا؟ لأن القاعدة تقول لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. قال ويجب الإتيان بها. ما هي النية؟ ومحلها القلب، وتكون مقترنة به أو متقدمة بيسير. مقترنة به أو متقدمة بيسير. طبعا الشافعي تشدد، قال لا بد أن تكون مقترنة في أول العمل، فلما تقول الله أكبر هنا تنوي الصلاة، فتجد كثيرا من الوساوس عند كثير من الشافعية، بعضهم يمط الله حتى ينوي وبعضهم يكرر هكذا. فهنا يجوز أن تتقدم يسيرا. يعني أبو شيخ الصواب، يعني هو الشافعية تشددوا في هذا، والوسوسة الوسوسة مذمومة لا شك. الأمر يسير يعني. نعم يجوز أن تتقدم يسيرا على الصحيح من أقوال أهل العلم، ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. طبعا التسمية خمس أقوال أهل العلم، من قال بأنها عليكم السلام ورحمة الله فرض عند ذكر ونسيان مذهب بن حزم، أحمد قال هي فرض عند ذكر دون النسيان عند الجمهور سنة، رأي رابع لمالك أنه قال هي مباحة، رأي خامس لمالك قال أنها بدعة، والأحاديث الواردة في وجوب التسمية كلها ضعيفة لا يصح منها شيء، لكن هي مسنونة أخذا بحديث يعني البخاري بوب باب، قال باب التسمية عند الوقاع وغيره من الأعمال. للوضوء؟ لا غير الوضوء. اي نعم. اي فهي هذا الحديث الامر الوارد به ايضا يعني مواظبه النبي صلى الله عليه وسلم على التسميه في كثير من الاعمال الاعمال. قال وتسن عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب. يعني اذا وجد مسنون من المسنونات يعني مثل في السن. الواحد حينما يغسل يديه قبل ادخالهما الاناء. هذا مسنون هذا. نعم. قال واستصحاب ذكرها في جميعها أي في القلب. يعني أنت من تغسل يديك ناوي أنه هذا جزء من أجزاء الوضوء، لما تمسح راسك جزء من أجزاء، لما تفسر رجليك جزء من أجزاء الوضوء، ولكن هل يجب استصحابها عند طبعا هو يستحب ولا يجب. يعني عند الشافعي لابد حتى لما تغسل رجلك تنوي هذا الشيء، فأنت إذا تغسل رجلك نويت فقط التنظيف بهاي الرجل وما استصحبت عند الشافعية الوضوء ليس صحيحا، هو يستحب لأنها عبادة يراها الإنسان فيستحب الإنسان أن يستصحب. لكن لو فرضنا قطع قال يعني خل أخسر الجيمة التنظيف عود بعدين أتوضأ، فإذا قطع الوضوء إذا قطعها تبطل العبادة. إذا ما استصحب الأخ الشيخ في كل الوضوء ما يعتبر الوضوء صحيح؟ هو نعم يسن ولا يجب، عند الشافعية يجب استصحابها. قال ويجب استصحاب حكمها. ما معنى يجب استصحاب حكمها؟ هو أن لا يقطعها، أن لا ينوي قطعها. وصفة الوضوء صفته الكامل أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا، لأنه أنت الكف تريدها للتنظيف، فلا بد أن تكون نظيفة حتى تنظف بها، فنجيب وصلة وسخة حتى نمسح بها الأرض، ما يصلح هذا الأمر، نجيب وصلة نظيفة حتى نمسح ننظف بها الأرض. ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق، طبعا أن تكون بغرفة واحدة المضمضة والاستنشاق، ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والدغن. الدغن هو مجمع اللحيين، واللحيان هم العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان، ومن الأذن إلى الأذن عرضا من الأذن والوجه من هنا إلى نهاية الدقن. أما إذا كان مزح حتى إذا كان طويل أنه يقصد بها المواجهة بخلاف الرأس، عند شعر لحنا بمسح الرأس لا يمسح هذا لحنا لأنه هذا ليس رأس، والرأس ما يحصل به ترأس. أما هذه باللحى لا يصل بها الإنسان. لماذا؟ لأنها بها المواجهة. يعني الشيخ لا كان طويل لحنا يكفي تخليل لو لا، إحنا ما تحصل به المواجهة بقت عاد إدخال الماء إلى الداخل هذا سنة، بس ما بس الشعر الأمام كله لابد أن يسيل الماء عليه ولا يكتفي بالوجه فقط، لابد أن ينزل إلى جميع اللحية. من ملابس على الرأس إلى من حذر من اللحين والدقن طول من الأذن إلى الأذن عرضا، وما فيه من شعر خفيف يستعرقه ما ترى من ورائه البشرة، والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، وما فيه من شعر الشعر خفيف لا بد أن يدخله الماء، والظاهر الكثيف، أما الكثيف ففقط ظاهره مع ما استرسل منه، يعني اللي ينزل لأنه تقصد به المواجهة. ثم يديه إلى المرفقين، هذا هو المرفق وهذا العضد وهذا هو الذراع، حيث قلت لنا صلى الله عليه وسلم إذا توضأ شرع بيديه غسل مرفقيه حتى أشرع في العضد. ثم يمسح رأسه كل رأسه مع الأذنين، الرأس لابد من مسح رأسه حتى يبتدي الإنسان هكذا، ثم يعود حتى يمسح الظاهر والباطن مرة واحدة، لأننا إذا جعلناه مرتين أو ثلاثة سيتحول من مسح إلى غسل. ثم يغسل رجليه مع الكعبين، الكعبان هم العظمان الناتئان عن اليمين والشمال. لا مينا، نعم، والأولى عدم فعله، ليس محرم، نعم، وثبت نحوه في السنة، فهو ما يسمى بالتلبيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبده أيضا، كان يدهن. ويغسل الأقطع بقية المفروض، لو فرض من الإنسان كان عضو من أعضاء مقطوع، ما تبقى من المكان واجب لابد من غسله، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولحديث ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال فإن قطع من المفصل غسل رأس العظم منهم، إذا من المفصل رأس العظم يعني المكان المتبقي، ثم يرفع نظره إلى السماء، ورد الحديث في هذا، ويقول ما ورد، يقول ما ورد لماذا ناسب، لأن الوضوء تطهير للبدن، وهذا الذكر هو تطهير لماذا، تطهير للقلب، لأن فيه الإخلاص، فهذا مناسب، مثل ما أنت البدن تطهر القلب من الأشياء الأخرى. بس ورد في أحد، نعم، ثم رفع بصره إلى السماء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أنا ما صحت الحديث، يعني ورد في هذا حديث، وبعضهم صح الحديث وبعضهم حسن الحديث وبعضهم ضعف الحديث. أنا الحقيقة يعني لم أبحث بحثا مستقلا في هذا. نعم، قال ويقول ما ورد، نعم، وقال وتباح معونته، أي طبعا هذه معونته لا تحتاج إلى دليل. أنا كنت قديما لما توضأ في السوق وأجعل أحد أخوتي يصب لي، بعضهم يقول حرام حرام لا يجوز، فالمعاونة تجدال فرضنا ماء بطرمبة ما فيها ماء، ثم يأتي أحد الأخوة ليعاون أخاه بأن يدير الماء على مرفقه، لا بس بهذا ولا يحتاج إلى دليل، لعموم الأمر بالتعاون لا تحتاج إلى دليل، لأنها هي الأصل، وقد دل عليه حديث شعبة أنه صب الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، مغيرة بن شعبة أنه صب على النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم برقم 274. وحتى البخاري باب قال باب يعاون الرجل أخاه، لكن هل يستحب؟ لا يستحب، بس مثل لبس الحذاء في الصلاة، هل أنه يستحب وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا يستحب، التغمير عليه هل يستحب؟ لا يستحب، لأن الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم تفتيح العينين، والغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلى بغير حذاء، وإذا غالب فعل النبي فيما يتعلق بالوضوء اللي هو عدم المعاونة لا نقول أنه يستحب. وتنشيف أعضائه، أيضا تنشيف الأعضاء أمر هو جائز وليس محرما ولا مكروها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أخوة تفضل. الأذن عندنا